هذا يقول إنسان صلى خلف الإمام وعندما ركع الإمام لم يركع إلا بعدما رفع الإمام، ما يجب عليه؟ نقول هذه الركعة فاتت، هذه الركعة فاتته، فبعد سلام الإمام عليه أن يقضيها. قال وكذلك في السجود. نقول في السجود إذا سجد بعد قيام إمامه فلا بأس، إذا كان معذورا لم يتعمد هذا التخلف فسجوده صحيح ولا قضى عليه. إذا رفع الإمام اعتدل قائما. يقول نرى بعض الناس يلبسون البنطلون، هل في ذلك تشبه بالكفار؟ نقول إذا كان عادة أهل بلده لبسه فلا بأس به، ما إذا كان لم يكن عادة أهل بلده لبسه فنسأل لماذا لبسته، هل لأن عملك يستدعي هذا الأمر ولبسته لأجل هذا فلا بأس به حينئذ، كما لو كان مثلا طبيعة عمله تستدعي منه أن يلبس السراويل والثياب قد تؤذيه وتعوق عمله فلا بأس بهذا، لأنه لم يلبسه بقصد التشبه، لأن مسألة البنطلون أو السراويل ونحوها هذه ليست خاصة بالكفار، إنما هي لأناس كثيرين، وأيضا أحيانا يستدعي العمل من الإنسان أن يكون على هيئة معينة من اللباس، فإذا عمله لا بقصد التشبه فأرجو ألا شيء فيه. بعض البناطيل مجسمة للعورة. أما هذا يقول إذا كانت ضيقة وتجسم الفخذ ونحوه فنقول هذا لا يجوز، ينبغي أن يكون ساترا لحجم الجسم، وأيضا يكون مريحا لصاحبه في الركوع والسجود ونحو ذلك. هذا يقول ابن يريد أن يرغم أباه على وجود جهاز التلفزيون وما يشتمل عليه من دشوش ونحوها في بيته، فالوالد بين أمرين، بين هجرانها أو ترك يستعملها. نقول لا يترك يستعملها ولا يهجره، وإنما يحاول أن يوجد له البديل عن ذلك، فلا يقف من ولده موقفا صلبا ولا لينا، وإنما يتوسط، لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعسر، فيدعو ولده إلى الخير ويبين له أضرار ما تشتمل عليه هذه القنوات ونحوها مما يضر الإنسان ولا ينفعه، ويختار له قرناء صالحين يعينونه ويوجهونه لعل الله تعالى أن يهديه، ونسأل الله تعالى لنا وله الهداية والصلاح. يقول مضاعفة بمئة ألف صلاة، هل هي في هذا المسجد أم في كل مساجد داخل حرم مكة؟ نقول إن شاء الله أنها في كل مساجد داخل حرم مكة، بل في كل حرم مكة. هذا يقول أنا شاب في 35 من العمر، 35 تجاوزت الشباب، نهاية الشباب 33، فأنت عديت الشباب وصرت من الكهول. يقول وقدر الله أن يأتيني الشيب، الحمد لله من فضل الله تعالى على الإنسان أن يشيب في الإسلام. يقول هل يجوز صبغ هذا الشيب بالسواد أو لون آخر لتغيير هذا الشيب؟ نقول السواد لا يجوز وغيره يجوز، كما لو صبغته بالحنة والكتم يكون بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة فهذا جائز بل سنة، أما السواد الفاحم الخالص فهذا لا يجوز. يقول هل ورد في سجود التلاوة أي ذكر أو دعاء في السنة؟ نقول نعم ورد أنه كسجود الصلاة، سجود التلاوة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. هذا يقول إن عمه توفي وهو يشتغل في دولة من الدول ويصرفون له معاشا تقاعديا، فهل يجوز لأولاده أن يأخذوا؟ نقول حسب النظام المتبع في مثل هذه الأمور يبينون الواقع، وإذا كان لهم استحقاق فيه فإنه يصرف لهم. يقول في فجر يوم الجمعة تقسم سورة السجدة بين ركعتين؟ نقول لا، تقرأ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. يقول ما الفرق بين المني والمذي، وهل المذي يوجب الغسل؟ الفرق بين المني أنه يخرج دفقا بلذة، والمذي يسيل، والمني لونه أبيض، والمذي يميل إلى الصفرة، والمني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، والمني طاهر والمذي نجس. يقول أيهما أفضل في الصدقة، الطعام كالخبز واللحم أم النقود؟ الأفضل أن تراعي حال المحتاج، هذا بالنسبة لصدقة التطوع، أما الفدية وزكاة الفطر ونحوها فهذه والكفارات فإنها محددة بالإطعام ولا تجزئ النقود عنها. يقول هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة يحتسب خطوات؟ أدري كيف نحسب خطوات، ما ترفع السيارة عجلاتها لكنها تدرج درجا، وإنسان له أجره بذهابه وعودته إن شاء الله، لكن خطوات الذي يمشي ليست كخطوات الذي يركب. ولما عرض الصحابة على بعضهم أن يركب أو يتخذ له راحلة يركبها في ذهابه إلى المسجد وعودته أنكر هذا وقال أريد أن تكتب لي خطواتي، حتى ولو كان دابة فخطوات الدابة غير خطوات راكبها. يقول هل يجوز الحج لرجل أرمل؟ ايش معنى أرمل؟ وانصح بالسؤال، يعني عاجز قصده. على كل حال إذا كان عاجزا عن الحج لا يستطيع الحج بنفسه بسبب مرضه ووكلك أن تحج عنه فلا بأس بهذا، ما إذا كان مستطيعا ولكن ليس له أولاد ونحو ذلك ويستطيع أن يأتي فهذا يزم الحج بنفسه ما دام قادرا بنفسه وماله. يقول هل يجوز الحج لرجل له 3 أبناء وبلا زواج وكل منهم يعمل لنفسه وهم كبار؟ هذا الرجل هل هو فقير؟ الفقير له أن يتملك من مال ولده ما يحتاجه هو ولا يحتاجه ولده ولا يضر الأخذ من ولده مال ولده. إذا كان هو ليس عنده مال وأولاده عندهم مال فله أن يأخذ من مال أولاده ما يكفيه للحج ذهابا وعودة ويحج بنفسه. هذا يقول تقرأ سورة من القرآن في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الجهرية والسرية؟ نقول لا، الركعتين الأخيرتين يكتفى في الفاتحة. الإنسان في الصلاة الرباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو في الصلاة الثلاثية كالمغرب الركعات بعد التشهد الأول لا يقرأ فيها إلا الفاتحة فقط. يقول ما حكم الإسراف في الرماية حتى إذا وصل الأمر إلى الدين؟ يبدو أنه يعني أنفق ما عنده كله في شراء ما يحتاجه للرمي إذا كان صياد أو نحو ذلك، حتى أنه صار يستدين من الناس لأجل أن يشتري سلاحا أو مؤنة السلاح لأجل أن يصطاد بها ونحو ذلك. نقول الرماية ونحوها من أنواع الرياضات إنما هي على تنظيم شرعي، ولا يصلح الإسراف في أي أمر من أمور المسلم. فالإنسان إذا احتاج مثلا إلى صيد لا يتضرر به هو ولا ماله فلا بأس به، وكونه يضيع ماله في الرماية ونحو ذلك حتى يحتاج إلى أن يستدين، هذا يبدو أنه عنده شيء من عدم الرشد، ولو عرض على القضاء لحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف. هذا يسأل يقول نسمع في بعض البلاد ما يسمى بالأعياد الوطنية ونحو ذلك، فهل هذا داخل في المنهيات؟ نقول نعم، هذه ليس لها أصل شرعي، وإذا تعبدوا بها كان هذا أعظم. ويقول هل يدخل فيه كل الاحتفالات بأنواعها؟ نقول لا، احتفال مثلا بمناسبة الزواج هذا مشروع، احتفال بمناسبة العقيقة أيضا هذا مشروع، وما شبه ذلك مما له أصل شرعي لا بأس به. هذا يقول هل يجوز الذهاب إلى سفارة اليهود لأخذ تأشيرة دخول إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال؟ نقول نعم يجوز، ونسأل الله تعالى أن يكون الذهاب إلى سفارة أهله ومن المسلمين وليس إلى هؤلاء الظلمة. يقول هل قراءة القرآن في المصحف توجب الوضوء؟ نعم، لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف إلا وهو على طهارة، أما أن يقرأ وهو واضع المصحف على صندوق أو لوح أو نحوها ولا يمسه بيده فلا بأس كقراءته غيبا، أما أن يمس المصحف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، والله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.